وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فتأدبوا مع موسى عليه السلام إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، فكان ذلك سبب إيمانهم. والسحر العظيم الذي أتوا به عبارة عن حبال مملوءة زئبق تحركت، يعني سحروا أعين الناس. نعم تمام. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نقل عن ابن عباس أن فرعون أول من صلب قالوا إن إلى ربنا منقلبون من هذا التهديد وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لست تكره منا سوى أن آمنا بالله وهو الحق ربنا أفرغ علينا صبرا صببه علينا عند القطع والصلب يا رب صبا وتوفنا مسلمين. قيل أنه آمن مع موسى عليه السلام بعد إيمان السحرة 600,000 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض إيقاع الفرقة ويذرك وآلهتك. قيل أن فرعون كان له أصنام يعبدها فكان يعبد الأصنام ويعبد وقيل وإلهتك قراءة عن علي بن أبي طالب بن عباس والضحاك وإلهتك معناها عبادتك فهو يعبد فقط. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم لا تخافوا وإنا فوقهم قاهرون. هو لم يقل سنقتل موسى فقط تهدد بقتل النساء والصبيان لأنه يعلم أنه لا يستطيع قتل موسى. موسى عليه السلام قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا وأورثهم الله عز وجل أرض مصر. نعم. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وعسى من الله واجب جدد لهم الوعد موسى عليه السلام هذا تجديد الوعد من الله والتذكير بوعد الله عز وجل يقوي الإيمان ويثبت حققه لهم. وقد استخلفوا في مصر في زمان داود عليه السلام وسليمان عليه السلام وفتحوا بيت المقدس مع يوشع بن نون وروي أن هذا كان لما حاصره موسى فرعون عند البحر قالوا هذا فكرر له موسى عليه السلام فينظر كيف تعملون لأن الله عز وجل لا يجازيهم بعلمه إنما يجازيهم على ما يقع منهم إذا عملوا السوء أو نكثوا بالعهود هنا حل عليهم العقاب. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين الجدو، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف لعلهم يتعظون، يعني آل فرعون. فإذا جاءتهم الحسنة الخصم قالوا لنا هذا باستحقاق لنا أعطينا، وإن تصبهم سيئة قحط يتطيروا بموسى يتشامون ومن معه. والأصل في هذا من الطيرة وهو زجر الطير. كانت العرب تتيمن بالسانح، السانح الذي يأتي من جهة اليمين، تتشائم بالبارح الذي يأتي من جهة الشمال. لذا جاء الإسلام بالنهي عن التطير. نعم تمام. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، طوفان مطر شديد ولم يصب بني إسرائيل قطرة منه، وبقي إهم 40 يوم. جاءوا لموسى ادعوا لنا ربك بعث على، فرفع الطوفان ورجعوا، بعث الله عز وجل عليهم الجراد أكل زروعهم، بعث الله عز وجل عليهم القمل صغار الدبا، الجراد يعني لكن الصغير منه، وقيل القمل قالوا صغار الدبا، وقيل القمل السوس الذي في الحنطة، حتى لبس جلودهم كأنه الجدري. أرسل عليهم الضفادع، أرسل عليهم الدم حتى سال النيل، قالوا آيات مفصلة. نعم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ولما وقع عليهم الرجس العذاب، ابن جبير قال طاعون، مات في يوم واحد 70,000. جاءوا لموسى عليه السلام ليدعوا لهم، وعدوا أن يتركوا بني إسرائيل من الاستخدام والذلة ولا يكرهوهم على شيء. فلما نكثوا أغرقهم الله عز وجل وأورث ديارهم هؤلاء الذين كانوا مستضعفين مشارق الأرض ومغاربها، أرض مصر وأرض الشام التي باركنا فيها. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قيل من لخم، كانوا نزولا بالرقة. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعض حديثي عهد بالإسلام قالوا اجعل لنا ذات أنواط، رأوا قوم يعبدون شجر قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم تمام. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. مهلك يعني قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نعم. ولما ووعدنا موسى 30 ليلة كان وعده لمناجاة ربه وأمره أن يصوم وينفرد فيه في العبادة وأتممناها بعشر. لماذا الإتمام بعشر؟ قالوا أن موسى أنكر خلوف فمه فاستهكى فقالت الملائكة إنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك فزيد 10 ليال من ذي الحجة 10 ليال من ذي الحجة. واليوم الذي ناجى الله عز وجل فيه موسى هو اليوم الذي أتم الله عز وجل على هذه الأمة دينها غداة النحر وهو حين فدى إسماعيل من الذبح. راجعت هذه مقولة الملائكة كتب تفسير أخرى فلم أجدها في الطبري وابن كثير كون الملائكة قالت كنا نجد أفسدته بالسواك. ذكرها البغوي وأبي مسعود ابن عطية وبعض المعاصرين يعني الذين ما يدققون في الأسانيد هكذا. نعم تمام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال ربي أرني أنظر إليك سال النظر وعندكم اشتقاق لا واشتاق إلى رؤيته لما أسمعه كلامه قال لن تراني أي في الدنيا. قال ولا يجوز الحمل على أنه أراد أرني آية عظيمة لأنظر إلى قدرتك. جيد يعني هنا القرطبي يثبت الرؤية في الآخرة ولكن انظر إلى الجبل فهو أعظم بني منك فإن استقر مكانه فسوف تراني الجبل لا يطيق رؤيتي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ظهر رب العزة تجلى ظهر جعله ترابا خر موسى صعقا مغشيا عليه. نعم تمام. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هنا كذلك راجعت كتب التفسير في وصف الألواح قيل من زمردة قيل من صخرة صماء لينها الله لموسى كما لين الحديد لداود فمتباين يعني الآثار عن التابعين عن الحسن البصري عن مجاهد عن ابن جريج عن السدي متباينة في وصفه. لذلك صاحب كتاب الدخيل في التفسير جعلهم الإسرائيليات الدخيل في التفسير. هنا القرطبي يعني تأول الكتابة وكتبنا له في الألواح أن الله عز وجل أمر ونسبه إلى نفسه، قال على جهة التشريف، هذا تأويل، تأويل. من كل شيء يحتاج إليه، وكتبنا له في الألواح من كل شيء يحتاج إليه في دينه من الأحكام، تبيين الحلال والحرام، موعظة وتفصيلا لكل شيء. نعم تمام. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض، سأمنعهم فهم كتابي، قيل سأصرفهم عن الإيمان، لن ينتفعوا بالمعجزات والآيات. نعم تمام. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. وهذا السامري هو الذي أخذه، أخذ قبضة من أثر حافر الرسول يعني جبريل، وأمر بني إسرائيل أن يجمعوا معهم من حلي الذي أخذوه إعارة من قوم فرعون، فشكلوا على شكل عجل لما تأخر موسى العشر، لأنه وعدهم شهر 30 يوم، ولما رب العزة زاده 10 أيام تأخروا، فقالوا ضل موسى عن إلهه فاتخذوا إله. نعم. ولم القبضة هي كان لها أثر على العجل؟ قالوا رغى، أول ما ألقى فيه رغى العجل، ولم نقول أنه تحول إلى لحم ودم، لكن الكتب تلك تنقل أن له تجويف، تدخل الريح فيعوي. أيوه. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. متحير يقال النادم، متحير يقال سقط في يديه. نعم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فأخذه بلحيته وكذا، هذه عادة عندهم ليساره بشيء يخبره، فخشي هارون وكره ذلك ألا يظن بنو إسرائيل أنه أهانه، وقال ابن أم، هذا من باب كلمة لين وعطف، وهو أخوه ابن أمه وأبيه، إن القوم استضعفوني استذلوني وكادوا يقتلونني فلا تشميت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين الذين عبدوا العجل. قال ربي، لما علم أنه ما قصر في نصحهم، ربي اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، يعني مع أنه ما قصروا لكن سألوا الله عز وجل المغفرة. نعم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من أنت شاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم عقوبة وذلة في الحياة الدنيا لأنهم أمروا بقتل بعضهم بعضا، فعلا بدأوا يقتلون، تابوا جرى القتل بينهم، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح التي ألقاها وفي نسختها هدى، هدى من الضلالة ورحمة من العذاب. قيل لما تكسرت الألواح صام موسى 40 يوما فردها الله عز وجل كما كانت، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. نعم تمام. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هؤلاء 70 الذين اختارهم موسى عليه السلام أخذتهم الزلزلة والشديدة الرجفة، فقال موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ قيل لأنهم لم ينهوا عن عبادة العجل فكانت هذه عقوبة لهم، إن هي إلا فتنتك. وهذا قيل على سبيل الدعاء والطلب أتهلكنا. تمم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه هي الأمة الأمية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون، أمة محمد الأمية الذين لا يكتبون، الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرنا عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى، هذا كلام التوراة، حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عمياء وأذانا صماء وقلوبا غلفا، ويحل لهم الطيبات، ينهاهم عن المنكر، قيل الأصنام وقطع الأرحام، ويحل لهم الطيبات. مذهب مالك أن الطيبات هي المحللات ما أحله الله عز وجل، الخبائث هي المحرمات. الشافعي قال الطيبات هي من جهة الطعم، إلا أن اللفظة عنده ليست على عمومها بل يراها تخصه يعني فيما حلله الشرع، ويرى الخبائث لفظا عاما في المحرمات بالشرع، ويضع عنهم إصرهم، أخذ عليهم عهد رب العزة ميثاق بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويضع عنهم إصرهم، أخذ عليهم عهد أن يقوم بأعمال ثقال، فوضع عنهم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك العهد وثقل تلك الأعمال والأغلال التي كانت عليهم الأثقال كذلك، منها ترك الاشتغال يوم السبت، هذا كله نسخه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيهم الدية، هذا ثقل، وأمروا بقتل أنفسهم للتوبة، هذا ثقل من الأغلال هذا. نعم.

خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فلما اعترف الخلق بأنه الرب سبحانه وتعالى ثم ذهلوا عنه ذكرهم بأنبيائه، نسوا العهد الأول، والعهد هذا يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه، لأنه جددت لهم الأنبياء ذكروهم به، مثل شخص طلق ثم نسي أنه طلق وشهد شاهدان أنه طلق يلزمه الطلاق، كذلك هؤلاء البشر حضروا هذا الميثاق ثم نسوه من ظهورهم من بني آدم. قال وجه النظم يكون وإذا أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم، وإنه لم يذكر ظهر آدم لأن المعلوم أنهم كلهم بنوه، فالمقصود ظهر آدم لكن من بني آدم يعني لأنهم كلهم بنوه ميثاق. نعم تمم. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يعني هنا أثر عجيب أن بلعام هذا ابن باعورة قيل أنه نبي، ولما أراد وقصد موسى الجباري قال له الجبار ادعو على موسى فانسلخ تحول لسانه، أراد أن يدعو تحول لسانه، ثم قال سأمكر لكم مكرا. قالوا أنك لا تستطيع أن تدعو عليه، قال لا أستطيع إلا هذا، لكن سأمكر لكم مكرا، أخرجوا نساءكم فتنة لبني إسرائيل، فإنه إذا زنوا يعني حصل لهم الفتنة، فعلا أخرجوهم فحصل فتنة لبني إسرائيل، فهذا الذي انسلخ فأتبعه الشيطان. نعم. ولو شئنا لرفع إيش؟ هل يعتبر فيه نكارة أن قيل أنه نبي ثم انسلخ؟ إيه نعم، أنا قلت أثر غريب عجيب، منكر كونه نبي ثم يحصل منه هذا، الله أعلم. نعم، ربما كان أحد علمائهم الذين يعرفون الحق فانتكس ورجع، بدل أن ينصحه رجع على عقبيه. نعم. ولو شئنا لرفعناه بها. إيش أبو صالح؟ عن التابع عن سليمان التيمي شيخنا كان. نعم. الإسرائيلية قال عن سليمان التيمي غالبا تكون من الإسرائيليات. نعم تمام. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه الآيات يعني كالأنعام مثل الكلب أشد تشبيه لاهث. قال هذا المثل عام في كل من أوتي القرآن فلم يعمل به، وقيل هذا شر تمثيل لأنه مثله في أنه قد غلب عليه هواه حتى صار لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بكلب لاهث أبدا. إن أقبل عليك يلهث، إن طردته يلهث. ثم شبههم رب العزة بالأنعام الذين لا يهتدون إلى ثواب، بل أن الأنعام تبصر منافعها ومضارها. نعم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الأسماء الحسنى من أحصاها يعني عدها وحفظها عمل بمقتضاها دخل الجنة، فادعوه بها، ادعوه بهذه الأسماء لأنها حسنة في الأسماء والقلوب تدل على توحيده وكرمه وجوده، فادعوه بها، اطلبوه سبحانه وتعالى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الميل، سيجزون ما كانوا يعملون، يعني اشتقوا لله لأصنامهم من أسماء الله عز وجل، اللات من الإله، العزة من العزيز، منات من المنان، هكذا حرفوا. نعم. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكل ما خفي علمه فهو ثقيل على الفؤاد. يسألونك كأنك حفي عنها، كثير السؤال، مستقصي السؤال عنها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ليس هذا تكرير، إنما علمها عند الله، ليس هذا تكرير، ولكن أحد العلمين لوقوعها والآخر لكنهها. نعم تمام. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فكيف أملك علم الساعة إلا ما شاء الله أن يملكني ويمكنني من علم بعض الغيوب. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير من العمل الصالح وما مسني السوء. قيل هذا استئناف كلام، أي ليس بي جنون وما مسني السوء، هذا استئناف كلام. معناته أين سنقف إذا قلنا هذا استئناف كلام؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، تقف هنا ثم تستأنف كلام. وما مسني، يدفع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه مسه جنون. وقيل هو متصل، لو علمت الغيب لما مسني سوء ولا حذرت. هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها حواء ليسكن إليها ليأنس بها. فلما تغشاها، هذا في الدنيا لما نزل تغشاها حملت حملا خفيفا، النطفة ما شعرت بثقل الحمل، ثم لما ثقلت دعوا الله ربهما. هنا دعوة قال عائد على آدم وحواء: لئن آتيتنا صالحا ولدا سوي لنكونن من الشاكرين. ثم انتقل من الكلام على آدم وحواء إلى الجنس. فلما آتاهما صالحا، ذرية آدم آتاهما زوجين زوجين زوجين بعض المشركين، جعل له شركاء. وقيل أن الأمر من أول الآية هو راجع للجنس، من أول الآية حتى فتعالى الله عما يشركون، ما قال عما يشركان، عما يشركون جمع يعني. نعم تمم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني الأصنام. نعم. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو دخل فيه صلة القاطعين، العفو عن المذنبين، الرفق بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق المطيعين. وأمر بالعرف صلة الأرحام، تقوى الله في الحلال والحرام، غض الأبصار، استعداد لدار القرار. وأعرض عن الجاهلين الحظ على التعلق بالعلم، الإعراض عن أهل الظلم، تنزع عن منازعة السفهاء، مساواة الجهلة والأغبياء وغير ذلك من الأخلاق الحميدة. نعم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ يصيبنك يعرض لك عند الغضب وسوس بما لا يحل فاستعذ بالله، طلب النجاة باللجوء إلى الله عز وجل. إن الذين اتقوا يريد الشرك والمعاصي إذا مسهم طائف تذكروا، طائف ما يتخيل في القلب أو يرى في النوم، يعني معنى أن الذين اتقوا المعاصي لحقهم شيء، إذا لحقهم شيء تفكروا في قدرة الله وإنعامه عليهم فتركوا المعصية فإذا هم مبصرون منتهون. وإخوانهم يمدونهم في الغي، إخوان الشياطين الفجار من ظلال، إيش عندكم مفتوحة الهمزة؟ الأنس ولا الإنس؟ الإنس الهمزة فوق، همزة فوق. تمدهم الشياطين في الغي، أن ظلال الإنس تمدهم إخوانهم وإخوانهم يمدونهم في الغي. وقيل للفجار إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، هل اصطفيتها اخترتها اختلقتها؟ فأعلمهم أن الآيات بيد الله عز وجل. نعم تمم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إذا سلمك الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يقول هذا عام فيما يجهر به الإمام في الأضحى وفي الفطر ويوم الجمعة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة يعني بالذكر القراءة بالصلاة اقرأ بتأمل وتدبر خيف خوف ودون الجهر أسمع نفسك وابتغي بين ذلك سبيلا كما في الآية الأخرى بين الجهر والمخافة بالغدو والآصال وقت بعد العصر إلى المغرب هذا الأصيل ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك الملائكة بالإجماع لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يذلون. نعم. مجلد الثاني من المختصر. نعم. يعني قليل إلى آية 42 إن شاء الله نتم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يعني آيات مدنية بدرية. قال ابن عباس مدنية إلا سبع آيات وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر السبع آيات كما سيأتي. وعبادة بن الصامت روى أن في غزوة بدر أناس بقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وناس أخذوا الغنيمة وناس طاردوا المشركين فاختلفوا فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم تمام. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني قالوا خرجنا للعير هل لم نخرج للقتال لم تخبرنا لم نستعد. نعم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يظهر الإسلام. نعم. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يعني إما متتابعين وهذا أهيب وناشد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه قال أبو بكر كفاك مناشدتك ربك إنه سينجز لك ما وعدك. نعم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يعني المراد لولا نصره لما انتفع بكثرة العدد بالملائكة. نعم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فقيل أن كفار سبقوا للآبار فقال يا رسول الله تقول أننا أولياء وقد سبقونا ونحن يعني كانوا يصلون في الجنابة فأنزل الله عز وجل المطر وثبت رملة الوادي. نعم حصباء الوادي ثبتها بالمطر. نعم. إن يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. بنان يعني رؤوس الأصابع. نعم لأنها موضع القبض والقتال. نعم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والزحف الذنوب قليلا قليلا فنهاهم رب العزة عن الفرار إذا كان العدو ضعفين وأن الفرار من كبائر الذنوب اجتنبوا السبع الموبقات ومنها التولي يوم الزحف إلا متحرفا لقتال من باب المكيدة والمكر أو متحيزا إلى فئة يذهب إلى الجيش لما يضعف جانبه لكي يهزم العدو يرجع فيهزم العدو. نعم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم حتى جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال خذ حصبة قبضة من تراب وارمي بها فرمى بها فما بقي أحد من المشركين إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا يعني النعمة وما حصل لهم الانتصار والغنيمة. نعم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. قال المشركون اللهم أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فانصره عليه. نعم فهذا وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اليهود والمنافقين أو المشركين هكذا كانوا. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لا يتدبرون ما سمعوا فهم بمنزلة من لم يسمع وأعرض عن الحق. فقول المؤمن سمعت وأطعت لا فائدة فيه ما لم يظهر أثر ذلك عليه. نعم تمام. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يعني إذا دعاكم لما يحييكم يحيي دينكم ويعلمكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قد يقطع الله عز وجل عنك هذا الفهم في القلب. نعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فيعمهم إذا لم يأمروا بالمعروف ينهوا عن المنكر أعمهم العذاب، حتى قالت زينب يا رسول الله نهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، ثم يبعثون على نياتهم. نعم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يعني نزلت في المهاجرين، قليل كانوا مستضعفين. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قيل نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر حين أشار إلى بني قريظة بالذبح، قال ما تشور علينا، فأشار إليهم بالذبح أن محمد ذابحكم، فعلم أنه خان الله فربط نفسه في سارية حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفكه. نعم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. كون أبو لبابة يعني كانت له أموال عند بني قريظة، هذا لا يحمله على الخيانة. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فرقان يعني بين الحق والباطل. نعم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. علي بن أبي طالب في فراشه وطمس الله عز وجل على أبصارهم وخرج من بين أظهرهم وهاجر. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قيل نزلت في النضر بن الحارث، كان خرج إلى الحيرة في التجارة وجاء اشترى أحاديث كليلة ودمنة وكسرى وقيصر، لما قص النبي صلى الله عليه وسلم أخبار ما مضى قال النضر لو شئت لقلت مثل هذا، يظن أنها مثل قصص كليلة ودمنة، إن هذا إلا أساطير الأولين كذا زعمنا. وإن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قيل قائله النضر الحارث وقيل أبو جهل. نعم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والقرطبي فرق بين أمطر وبين مطر، فأمطر قال في العذاب ومطر في الرحمة، عن أبي عبيدة نقله عن أبي عبيدة، لما يقول عن أبي عبيدة يعني هذا كلام أبي عبيدة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفار يعني راجع للمسلمين الذين بين أظهرهم، أو الاستغفار بمعنى الإسلام. فلما خرجوا إلى بدر عذبهم الله عز وجل. نعم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. المكاء الصفير والتصدية التصفيق. قال القرطبي سلمكم الله. وبعضهم قال المكاء ضرب الأيدي التصدي الصياح. قال وعلى التفسيرين، ففيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون، وذلك منكر يتنزه عن مثله العقلاء. نعم تمم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إن ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف. هنا الآية استدل فيها من قال أن من طلق في الشرك ثم أسلم فلا طلاق له، طلق في الشرك ثم أسلم. كذلك من حلف فأسلم فلا حنث عليه. إيش عندكم بعد ذلك؟ فأما من افترى على مسلم، فأما من افترى على مسلم ثم أسلم أو سرق أقيم عليه الحد للفرية والسرقة. الكافر الحربي قال لا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب، أما إن دخل إلينا بأمان حربي، لكن دخل بأمان قذف مسلما فإنه يعني سرق يقطع، أما ما سبق في ديار الحرب ما فعله لا يقام عليه الحد. يعني تفاصيل مسائل فقهية. نعم. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نعم. انتهى إيش؟ انتهى الجزء. انتهى الجزء. توقف ما؟ لا اليوم شوية. خلاص نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. وإياكم الله.